اللي بيوجد هنا في كتب الرجال هم حطه انه الاختلاط، وقالوا الاختلاط فساد العقل، ومعنى فساد العقل يعني انه لا يحقق اي نتائج. ويعني انت ان شاء الله ما يحكمش عليك بكده، لكن لو تروح مستشفى الامراض العقلية وتتعامل مع الحالات او يكون بالزور واحد ولا كده هتعرف، وتعرف انه فقد قيمة الاشياء. ويعني اما تجيب له ابنه هو ابنه ونقول له ده ابن، ما يعرفش يضحك. فهو ده الفساد. انت بقى مني انا كراجل كبير ان حتى ما طلتش تاكل وبخي معك عقلك احمد الله، لانه هيطلعك من هذه الشده. ولا شيء يعوض العقل، اذا فقدت فقدت قيمه كل شيء، لا يبقى عندك شيء مفضل ولا شيء مبغوض. اذا مكست طول عمرك ساجدا لله لا توفيه ذره من هذه النعمه.